ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبدأ يؤسس مجتمع المدينة، المجتمع اللي على أساسه وعلى كتافه هينشر الدين في كل الدنيا، النبي بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار. بس كان في نقطة مهمة جدا كنا محتاجين كلنا ندور عليها، إيه أول كلمة وأول كلام النبي قاله أول ما وصل المدينة؟ بدأ بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة النبي قالها عشان يبني المجتمع، مجتمع بيسوده الألفة والمحبة والترابط والتماسك، النبي قال إيه؟ يحكي لنا سيدنا عبد الله بن سلام، وكان لسه يهودي ساعتها قبل ما يسلم، يقول لك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، خرج الناس في استقباله وقالوا لقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول فخرجت مع الناس، خرج يشوف مين النبي ده وقصته إيه. يقول فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعت من قوله أنه قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إيه ده؟ أربع أخلاق النبي ابتدى بيها في المدينة. الأربع أخلاق دي اللي أنا وإنت محتاجينها عشان توصلنا للجنة. واحد، أفشوا السلام. قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام يعني انشروا السلام، انشر السلام، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، سلم على الناس، السلام ده يعمل مودة ومحبة بينك وبين الناس، أفشوا السلام بينكم. تاني خلق، وأطعموا الطعام. إطعام الطعام سواء كان صدقة تتصدق بيه على الفقراء، سواء كان هدية لأهلك وأرحامك وأصدقائك، سواء كان ضيافة إنك تكرم أضيافك وتطعمهم من أطيب ما يكون، كل ده اسمه إطعام الطعام، خلق أهل الإيمان. تالت خلق، وصلوا الأرحام. صل أرحامك بكل خير تقدر توصله لهم، اللي تقدر عليه. صل أرحامك مش إنك تتصل بيهم، إنك تصل أرحامك يعني صلهم بخيرك، بأي خير موجود عندك، سواء كان مالك ولا كلمة طيبة ولا نصيحة ولا أقف معاه في شدته ولا أضيله حوائجه، كل ده اسمه صلة الأرحام. وصلوا، دول يعملوا لك علاقة طيبة مع الناس. رابع حاجة، وصلوا بالليل والناس نيام، دي تعمل لك علاقة طيبة مع ربنا. قيام الليل أكتر عبادة تعمل لك وتقربك من ربنا وتعمل لك علاقة قوية مع ربنا هي قيام الليل. معاك تلات حاجات، تلات أخلاق يعملوا لك علاقة قوية مع الناس، وخلق يعمل لك علاقة قوية مع ربنا، والأربع أخلاق دول هم دول طريقك للجنة. يلا يا جماعة الخير، يلا يلا نعمل ايه؟ يلا نفشوا السلام، يلا نطعم الطعام، يلا نصلي بالليل والناس نيام، يلا نصل الأرحام عشان في الآخر نوصل للجنة بسلام.